أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم في مقام صدق Allah'a emanet olun. رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل. الشمس والقمر والسماء. هذا كلام البشر. هذا كلام البشر. الشمس والقمر بحسبان. والسماء والميزان. الشمس الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للناس. ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا والحمد ذو العصف والرحمة.